بسم الله الرحمن الرحيم. تنقلكم تسجيلات المسلم في الشريط السادس، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق ابن محمد الطواري عن قصة صالح عليه السلام ودعوته لقومه وبدايات قصة إبراهيم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، نواصل في هذا الدرس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما دار بينهم وبين أقوامهم من عداوة أو من عذاب حل بمن خالفهم. موضوعنا اليوم نتكلم عن ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام وما حل بهم، وهذا أتى على النسب بعد أن ختمنا الكلام عن قصة عاد ورسولهم هود عليه الصلاة والسلام. أتى بعدها قوم ثمود الذين جعلهم الله عز وجل يرثون الأرض من بعد عاد، كما قال الله عز وجل يحكي لهم قصة نبيهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، يعني اذكروا نعمة الله عز وجل عليكم يوم أن جعلكم حكاما في الأرض من بعد أن هلكت عاد، فجعلهم الله عز وجل خلفاء في الأرض. ولكن قبل أن ندخل في نسق القصة وما جرى بينهم وبين قومهم، يجدر بنا أن نتكلم قليلا عن نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام ونسبه في القوم، كذلك يجدر الكلام بنا عن قبيلته وهي قبيلة ثمود ونسبها. أولا، قبيلة ثمود هي من العرب العاربة، كما ذكرت لكم في المرة الماضية أن العرب على قسمين: عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب هي العرب البائدة التي انتهت ولم يبقى منها أحد، والعرب المستعربة هم من حدر من سلالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يزعم بعض اليهود أن ثمود قوم صالح إنما هم من اليهود، وهذا غير صحيح، لأن ورد عليهم الإمام ابن كثير وذكر هذا، قال: والصحيح أن ثمود كانوا من العرب العاربة التي سكنت في أطراف الجزيرة العربية على حدود الشام. أما نسب القبيلة، قال: وهم قبيلة مشهورة يقال لها ثمود باسم جدهم ثمود أخي جديس، وهما ابن عامر ابن رام ابن سام ابن نوح، وكانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر، وسماه الله عز وجل الحجر، وهو موجود في القرآن، الذي بين الحجاز وتبوك. وقد مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقد مر على الحجر ومر عليهم، وسيأتي لنا ما قال صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل ديار المعذبين وهم قوم صالح، وما تزال بنيانهم موجودة قائمة إلى الآن. وأما مكانهم وموقعهم فهو ما زال موجود الآن في المملكة السعودية في أقصى الشمال على طريق تبوك، في مدينة تسمى العلا. مدينة العلا هي المدينة الآن التي فيها آثار قوم صالح، وهي مدينة محيطها ما لا يقل عن 10 كيلو مربع. محيط هذه المدينة مترامية الأطراف، فيها جبال، وهذه الجبال منحوت في داخلها ومنحوت في جوفها بيوت ودور، ومنحوت على أبوابها من الخارج أشكال القصور، ومنحوت كذلك عليها وجوه ورسومات للبيوت، وهذا قد رآه كثير ممن ذهب إليهم وزارهم ودخل إلى ديارهم، يعني معتبرا أو مر عليهم مرورا وهو بالسفر، وما تزال بيوتهم قائمة، ومن رآها أو نظر إليها كأنه يقول أن المهندس ما خرج منها إلا للتو، وأن الذي بناها وصنعها الآن قد خرج منها لجمال عمارتها وحسن تصميمها. ولذلك الله عز وجل لما ذكرهم بالنعمة ذكرهم بهذه النعمة، قال: وتنحتون من الجبال قصورا فارهين، يعني تنحتون البيوت والقصور المزخرفة التي ما يستطيع أحد في زمنكم ولا في غيره أن ينحت جبلا عظيما فيسوي مقدمة هذا الجبل كأنه رخام أملس، ثم ينحت في هذا الرخام رسومات ونقوشات عجيبة في صنعها، فمن رآها علم أن الله عز وجل قد آتاهم من القدرة ما لم يعطي أحدا في زمانهم. وأما نبيهم فهو صالح عليه الصلاة والسلام، يقال إن اسمه صالح عليه الصلاة والسلام ابن عبيد ابن مشلخ، والذي قالوا هو صالح ابن عبيد ابن مشلخ ابن آسف ابن عبيد ابن حاذر ابن ثمود ابن عابر ابن إرم، وهذا هو نسب صالح عليه الصلاة والسلام، وهو من قومهم ومنهم وفيهم. أما دعوة صالح عليه الصلاة والسلام، فبعد أن أهلك الله عز وجل قوم هود الذين هم عاد، تبقى بقية منهم وبقيت أحد مستعمراتهم وهي قبيلة ثمود، وقالوا كانت قبيلة ثمود تخضع لقوم هود، والذين أهلكهم الله عز وجل الذين هم عاد كانت أحد مستعمراتهم قوم ثمود، كانت ثمود أحد المستعمرات المملوكة لعاد. فلما أهلك الله عز وجل عاد قوم هود، بقيت هذه المستعمرة من المستعمرات، فورثوا أملاك هود أو ورثوا أملاك عاد، فلذلك قال الله عز وجل لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني الله عز وجل جعلكم تحكمون الأرض بعد أن هلك حكامكم وبعد أن هلك الذين استعمروكم، فورثكم الله عز وجل الأرض. قال فدعاهم صالح عليه الصلاة والسلام وكانوا يعبدون الأصنام، وكانت دعوة الرسل كلها يدعون إلى نبذ الشرك والتوجه إلى الله عز وجل. قال ابن كثير فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا بالله عز وجل شيء، فآمنت به طائفة وكفر الجمهور الأغلب. يقول الإمام الألوسي في التفسير، يقول ما آمن له إلا 120 رجل، الذين آمنوا للنبي صالح 120، والذين بيت 5000 بيت، شوف كل بيت كم فيه، 5000 أهل بيت أو أهل دار هم الذين كفروا في صالح، والذين آمنوا لهم 120. وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، يعني رأيت الأنبياء يوم القيامة ينادى بكل أمة فيخرج نبيها ثم يسوقها إلى الله عز وجل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي كل أمة يخرج نبيها يوم القيامة. قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه أمة، ورأيت النبي ومعه الرهب، ورأيت النبي ومعه النفر، ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني ما استجاب له أحد. فهؤلاء يقول الإمام الألوسي ما آمن لصالح بعد طول القصة التي سأذكرها لكم إلا 120 رجل، وكفر به 5000 بيت أهل بيت، يعني 5000 أسرة كفروا بصالح عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل قصته في سور كثيرة، منها في سورة الأعراف، وذكرها الله في سورة هود، وذكرها الله في سورة الحجر، وذكرها الله عز وجل في الإسراء، وذكرها الله عز وجل في سورة الشعراء مفصلة كاملة للأحداث التي دارت بينه وبين قومه. ولا مانع أن أقرأ لكم بعض الآيات التي وردت في سورة الأعراف، فهي تختصر لك القصة بأجمعها. قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني رجلا منهم ومن أرحامهم ومن أنسابهم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، أي هذه معجزة، وهذا سيأتي بيانه كيف خرجت هذه المعجزة. ثم قال لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، كما ذكرت لكم العادة أن الذين يصدون عن سبيل الله والذين يقفون في وجه المد الإسلامي إنما هم الكبراء. قال الملأ للذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، يعني أنتم مصدقون أن صالح مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، يعني إحنا مآمنين في صالح. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل، وإليكم التفصيل كما ذكره الإمام ابن كثير وذكره غيرهم من الأئمة. ويقول العلماء غالبا ما الله عز وجل إذا أورد قصة ثمود يجمعهم مع عاد، كما ورد ذلك يقول ابن كثير في سورة صاد وفي سورة قاف والنجم والفجر دائما يذكر عاد وثمود، عاد وثمود، لأنهم كلاهما كانوا قريبين من بعض، وقالوا كانت ثمود خاضعة لمملكة عاد فكانت مستعمرة من مستعمراتهم، فما اعتبروا بالعذاب لأنهم قريبين العهد منهم، فما اعتبروا بالعذاب فدمرهم الله عز وجل كما دمر عاد، ودمرهم الله عز وجل بصيحة، ودمرهم الله برجفة، ولذلك كان الله عز وجل يذكرهم جميعا للاعتبار وللعظة. ويقول ابن كثير قصة ثمود قوم صالح وقصة عاد قوم هود كثيرا ما يغفلها اليهود والنصارى، يقول فهي غير موجودة في كتبهم، لا وغير موجودة حتى لا في التوراة والإنجيل. يقول ابن كثير يقول والحق أن هذه القصة موسى أنذر قومه لما كفروا فذكرهم بثمود وقال لهم إنهم قريبين منكم وليسوا ببعيد وأنتم تعرفون أماكنهم، ولكن يقول نظرا لحقد اليهود وأنهم ما كانوا يحبون العرب أسقطوا هذه القصة، لأن صالح نبيا من العرب ولأن هود نبيا من العرب وهم لا يحبون الأنبياء أن يخرجوا من غير سلالات بني إسرائيل أو من غيرهم، فلذلك يقول أسقطوها في التوراة المحرفة فلم يجعلوا لها أي أهمية ولا أي اعتبار، وإنما موسى ذكرهم بها ولكن لعداوتها، وهذا كان سبب عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من العرب وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا يقولون للكفار سيخرج منا نبي، وعلامات هذا النبي أنه أمي، وعلامات هذا النبي أنه به خاتم النبوة، كما قالت صفية بنت حيي بن أخطب، قالت رأيت والدي لما ذهب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو هو، يعني هذا الذي فيه الصفات، ومع ذلك قال لأكيدن له العداء. والسبب في ذلك أن الأنبياء ما خرجوا من بني إسرائيل كما كان يخرج الأنبياء السابقين. فالأربع أنبياء هذه اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم وشعيب وهود وصالح من العرب، كان العرب يسقطونهم حتى من كتاباتهم، يقول ابن كثير فأسقطوه من التوراة المحرفة وأسقطوه من الإنجيل ولم يضعوا له أي اعتبار، وكأن هذه القصة ما وجدت بالتاريخ وما ذكر لها أثر. قال وقد أنذر موسى قومه وبين لهم أن ثمود كفروا بصالح فعذبهم الله، وقص الله علينا هذا الإنذار، فقال الله عز وجل وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. فموسى عليه الصلاة والسلام أنذر قومه وذكرهم بعاد، ما جاءكم نبأ عاد وجاءكم نبأ ثمود، ولكن يقول ابن كثير أسقطوها لعداوة اليهود، كذلك مع العرب ومع أنبياء العرب. يقول ابن كثير والمقصود أنهم لم يعتبروا، أي قوم ثمود لم يعتبروا بإهلاك الله عز وجل لعاد. قال ابن كثير قال إنهم كانوا عربا وكانوا بعد عاد أي قوم ثمود، ولم يعتبروا بما كان من أمرهم، يعني ما اعتبروا من الهلاك الذي أهلك الله عز وجل به عاد. ولذلك قال لهم نبيهم وهو يذكرهم قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء وأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول العلماء تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، يقولون كانت لهم أعمار طويلة، قوم صالح لهم أعمار طويلة، فكانوا يعملون الخيام من الأدم من الجلود، يعملون الخيام الكبيرة من الجلد فيبلى الجلد ويهرم الجلد وتسقط الخيمة وأعمارهم لم تنتهي من طول أعمارهم، فلذلك اتخذوا صناعة الجبال فنحتوا جبالا في البيوت حتى تقاوم طول أعمارهم، فقد كان الرجل منهم يعمر 200 و300 و400 سنة، هكذا كان أعمار الأنبياء حتى وصل العهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن أعمار أمتي تتراوح بين 60 و70 سنة وقليل من يجاوز هذا العمر، أما الصادقين فكانت أعمارهم تطول وتطول. يقول حتى أن خيامهم كانت تبلى وكانت هذه الجلود تنتهي وهذه الأوبار والصوف تذوب وأعمارهم لم تنتهي، فاتخذوا في الجبال بيوتا، وقالوا كانت الجبال يبنون بها البيوت حتى تكون باردة عليهم من الداخل في الصيف، وأما في الشتاء فيضعون بيوت الأدم فيدخلون داخل الجلود، فكانوا معنى ذلك أن الواحد منهم يملك لبيتين، يملك لقصر في الجبل ويملك لبيت خارج الجبل في المنتجعات يخرج فيها على السهول إذا أراد أن يصطاف أو إذا أراد أن يتبرد، وهذا من النعمة التي أعطاهم الله عز وجل. يقول العلماء وكانت لهم أرض وزرع وأنعام وماشية، بل أن الله عز وجل أعطاهم ما لم يعطي أحدا في ذاك الوقت، وكانت أرضهم جنة من الجنات كما سيأتي لكم بعد ذلك أن الله عز وجل قال كم تركوا من جنات وعيون، يعني كم خلفوا من ورائهم لما أهلكهم الله من الجنات ومن العيون، بل إلى الآن في أرض العلا التي فيها مدائن صالح من أخصب الأراضي بالزراعة ومن أخصب الأراضي ومن أعذب المياه عذوبة ويعني شربا للماء، ومع هذا أهلكهم الله عز وجل بسبب طغيانهم. يقول علماء ثم وعظهم صالح عليه الصلاة والسلام فقال لهم لا تنسوا أنفسكم، لا تنسوا اذكروا الذين من قبلكم فأهلكهم الله عز وجل، أتظنون أنكم معمرون في هذه الأرض؟ قال لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. قال لهم يعني تظنون أنكم ستعمرون في هذه الأرض وأنتم تعيشون في جنات متراكمة ثمارها كثيرة حسنها بهي طلعها، يعني تظنون أنكم ستعيشون في هذه الخيرات. ثم قال لهم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني أطيعوني واتقوا الله عز وجل قبل أن تزول منكم هذه النعمة. قال ثم قال لهم بعد ذلك يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمارها أي أعطاكموها بما فيها من زرع وثمار، فهو الخالق الرازق، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا سواه. فقال لهم: فاستغفروه ثم توبوا إليه، استغفروه من ذنب كفركم لما أشركتم بالله بعبادة الأصنام، وتوبوا إليه، أي اقلعوا عما أنتم فيه وأقبلوا على عبادة الله، فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكم، إن ربي قريب مجيب. يعني الله عز وجل قريب مجيب لدعائكم، يسمع كلامكم ويستجيب دعاءكم. ماذا كان ردهم بعد أن نصحهم؟ اتهموه بالجنون. وهذا كما ذكرت لكم عادة الأنبياء، أن كل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر لا بد أن يتحمل ما سيأتي له. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور، تبي تأمر وتنهى لابد أن تصبر وتتحمل، لأن الناس لا يعجبهم أن تخالف عاداتهم، ولا أن تخالف تقاليدهم، ولا أن تخالف ما درجوا عليه، اصبر على ما أصاب. ولذلك أول كلمة لاقاها النبي بعد العداوة اتهموه بالجنون. وتصوروا أن إنسان يعيش بين 5000 أسرة، 5000 أسرة تقول هو مجنون، وهذه قبيلة عايش فيها ليل نهار، فيتهمونه بالجنون. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نظنك عاقلا، وكنا نظنك أديبا، وكنا نظنك إنسان محترم، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، وإن نظن عقلك كاملا قبل هذه المقالة، وهي أن دعوتنا إلى أن نجعل الإله إلها واحدا. ثم قال لهم، قالوا له بعد ذلك: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، يعني تنهانا عن عبادة أشياء أنت أبوك وجدك كانوا يعبدونها، أتنهانا أن نترك ما أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال لهم، قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. قال لهم: يا قومي، يعني أرأيتم إذا الله عز وجل هداني ووفقني إلى الصراط المستقيم، فمن الذي ينجيني إذا أشركت بالله عز وجل؟ أنتم تنجوني من عذاب الله إن وقع، أنتم تنجوني من سخط الله إن حل بي، أنتم تنجوني من عرصات يوم القيامة، فما تزيدونني غير تخسير، يعني ما تزيدوني إلا هلاكا بهلاك، وما تزيدوني إلا عذابا بعذاب لو أطعتكم على كلامكم. قال العلماء: وهذا تلطف كما ذكرت لكم في المحاضرة الماضية، النبي يسب ويشتم، فما يرد السبة بالسبة، وما يرد الشتيمة بالشتيمة، كما ذكرت لكم عن هود عليه الصلاة والسلام، قالوا: إنا لنراك في سفاهة. هود قالوا له في المرة الماضية، قالوا: إنا لنراك في سفاهة، يعني نظنك سفيه. فالمفروض يقول لهم، المنطق يقول لهم: أنتم السفهاء. ولكن قال: إني رسول من رب العالمين. ما رد عليهم بالسفاهة، قال: ولكني رسول من رب العالمين. هكذا نفس العملية حصلت مع صالح، اتهموه بالجنون وقالوا: إن قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، فرا إنك لمن المسحرين، يعني أنت مسحور، فيك خبل في راسك، فيك جنون، أصابك السحر، إنك من المسحرين. قال العلماء: وهذا تلطف وأدب من الأنبياء، فما رد على الإساءة بالإساءة، ولكن رد عليهم فقال لهم: قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. أنا على هدى من الله، إذا عصيته فالله عز وجل سيعذبني ولن تنجوني من الله من عذاب الله. قال ابن كثير: وهذا تلطف منه لهم بالعبارة، ولنجانب وحسن تأني في الدعوة لهم إلى الخير، أي فما أظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه، ماذا عذركم عند الله عز وجل، وما الذي يخلصني إذا حل عذاب الله عز وجل بي. ثم اتهموه بتهمة أخرى فقالوا له: إنما أنت من المسحرين. قال ابن كثير: وأجمع جمهور المفسرون على أن إنما أنت من المسحرين، قالوا: المراد بالمسحرين المسحورين، أي أنت من المسحورين الذين أصابك السحر. ثم بعد أن طال معهم النقاش وناقشهم، طلبوا منه المعجزة. هنا طلبوا منه المعجزة، قالوا: أنت نبي، هذه دعوتك أنت أذيتنا فيها، أخرج لنا معجزة. يقول ابن كثير في بعض الروايات أنهم كانوا جالسين في نادي من نواديهم، فقال كبير من كبرائهم: أرأيت يا صالح إلى هذا الحجر، الحجر العظيم هذا، إذا تريدنا نؤمن لك فأخرج لنا من الحجر هذه ناقة ومعها فصيلها، يعني معها ابنها، ثم هذه الناقة تعطينا من اللبن ما تكفي 5000 بيت، احنا نؤمن لك، إذا طلعت لنا ناقة من هذا الحجر احنا نؤمن لك. وهذا الذي حكاه الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحدى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لهم قصي بن كلاب. قالوا: يا محمد، إن كان ما تقول حقا فابعث لنا قصي بن كلاب. قصي بن كلاب جد العرب وسيدهم ورجل حكيم، فليشهد على صدق دعوتك. أنت مو تقول ربك يحيي الموتى، خلي يخرج لنا قصية من كلاب، لا بعد وحشر لنا الموتى، جمع، لا وحشر لنا الوحوش، واجعل لنا جبل الصفا ذهبا وجبل المروة فضة وبعد ذلك نؤمن لك. فقال الله عز وجل في الرد عليهم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. يعني إنما طلبوه عنادا، وإنما طلبوه تكبرا، وإنما طلبوه حتى يعجزوك يا محمد. ولو أننا رأينا منهم أنهم حينما طلبوا هذا الطلب سيؤمنون، الآن نقلب لك هذا الجبل ذهبا. ولكن عندنا عبر سابقة عن الكفار، هذا صالح وقومه طلبوا منه من هذه الحجارة أن يخرج لهم ناقة وابنها، فأخرجنا لهم ناقة وابنها فكفروا بالله عز وجل، وهذا سيأتيكم بيانهم. قالوا فطلبوا من صالح عليه الصلاة والسلام أن يخرج لهم ناقة، وهي معجزة من معجزات الله عز وجل، وأن يجعل هذه الناقة تغطيهم وتكفيهم جميعهم. فقال لهم وهو يخرج لهم هذه المعجزة، قال: هذه ناقة لها شرب، كم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. يعني هذه ناقة سترد على البئر وستشرب من البئر في يوم، ولا واحد منكم ولا من ماشيتكم ولا من أغنامكم يرد إلى هذا البئر، فقط الناقة تشرب لوحدها، ثم إذا شربت تعوضكم في هذا اليوم أن تسقي 5000 بيت، تسحبون من حليبها 5000 بيت. ففيها أكثر من معجزة. المعجزة الأولى أنها خرجت على غير عادة خلق الله في الخلق. العادة الدارجة في الخلق أن الإنسان يخرج من أبوين، وأن الحيوان يخرج من أم وأب، وأن كل المخلوقات تخرج من بذرة، لا بد أن لها نسل. فما خرج عن هذه عن غير العادة الدارجة صار معجزة، كوجود آدم معجزة من معجزات الله عز وجل، وكوجود عيسى من غير أب معجزة من معجزات الله عز وجل، وكخروج الناقة من الصخرة العظيمة معجزة من معجزات الله. ولذلك قال الله عز وجل: هذه ناقة الله، أضيفت لله شريف وتكريم. هذه ناقة الله، يعني هذه الناقة التي خرجت على غير الطبيعة التي يخلق الله فيها النوق، إذ أن الناقة تخرج من ناقة والناقة تخرج من ناقة، هذه الطبيعة الموجودة الآن، فنسبت إلى الله عز وجل. قال: هذه ناقة الله، لكي يبين أنها خرجت معجزة وعلى غير الطبيعة السائدة. أو قالوا: هذه ناقة الله، إنما أضيفت تشريفا وتكريما لها، كما يقولون: هذا بيت الله، وهذا حرم الله، وهذه أرض الله، إنما تضاف لله من باب التشريف والتكريم لها، فلا تمسوها بسوء. أي أنبهكم، هذه الناقة هي لله عز وجل معجزة من معجزات الله، فإياكم أن تمسوها بسوء، فيأخذكم عذاب أليم، وفي آية أخرى: فيأخذكم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. مبصرة يعني رأوها أمام عينهم بالبصر وهي تخرج من هذا الحجر العظيم، فكفروا وجحدوا بها. وتمام القصة يقول ابن كثير: وذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم، فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم، فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة هناك بعيدة، ناقة صفتها كيت وكيت، وذكروا أوصافها، سموها ونعتوها ونعتوا ما فيها، وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا. فقال لهم النبي صالح عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم، يعني وفيت لكم في طلبكم، ما سألتم على الوجه الذي طلبتم، أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقونني فيما أرسلت به؟ هذا يقول العلماء الفرق بين المعجزة والكرامة. المعجزة القصد من وجودها تحدي البشر حتى يؤمنوا، والكرامة هي هبة من الله لعبد صالح يجريها الله على يديه تكرمة له. فالمعجزة تخرج حتى يؤمن الناس، والكرامة تكون خلقه. قال: تجيبونني على ذلك؟ قالوا: نعم. فأخذ عليهم العهد والمواثيق على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر الله له، ثم دعا ربه عز وجل أن يجيب إلى ما طلبوا، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب الذي طلبوه أو على الصفة التي نعتوها. فلما عاينوها رأوا الناقة خرجت أمامهم، فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فآمن كثير منهم، من الجالسين آمن كثير منهم، واستمر أكثرهم على الكفر والضلال والعناد. ولهذا قال الله عز وجل وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني أمام عينهم شافوها خرجت من صخرة فظلموا بها كفروا. الله عز وجل وهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أعطيناهم دلالة الإيمان وأعطيناهم دلالة الإعجاز وأريناهم دلالة وجود الله وقدرة الله، هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني استحبوا الكفر على أن دلهم الله عز وجل على الطريق المستقيم، فظلموا بها أي جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها. وهناك قصة تذكر في أشعار العرب أن رئيسا لهم كان موجود، وهذا الرئيس هو الذي آمن، رئيس من رؤسائهم أو زعيم من زعمائهم آمن، ويقال اسمه جندع بن عمرو بن محلاء بن لبيد. هذا جندع آمن فبدأ يدعو كبير القوم، دعا كبير القوم إلى الإسلام، وهو يقول دعاهم إلى الإسلام وهو شهاب، وهو ابن عمه شهاب بن خليفة، وكان من أشرافهم وسيد ثمود. لما آمن جندع هذا لما رأى الناقة فآمن، دعا بقية القوم الأشراف، فأتى إلى كبيرهم وهو ابن عمه ودعاه إلى الإسلام وهو شهاب بن خليفة، فأتى إليه أصحاب السوء ومنهم يقال ذؤاب بن عمرو بن لبيد، هذا أحد سدنة الأصنام، فنهاه أن يؤمن. وكان رئيس ثمود كاد يؤمن إلا قليل، ولكن اتبع هذا شهاب، اتبع ذؤاب بن عمرو، فكفر بالله عز وجل وحل عليه السخط. ولذلك نظمت العرب شعرا تبين فيه أن جندع لما آمن كاد يؤمن معه قوم ثمود البقية، ولكنهم اتبعوا قول ذؤاب هذا السادن أو الخادم للأصنام فكفرت وكفروا معه. قال الشاعر وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا، عزيز ثمود كلهم جميعا فهم بأن يجيب ولو أجاب، لأصبح صالح فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا، ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذؤابا، يعني بعد أن هداهم الله تولوا وتابعوا ذؤاب. نتابع القصة بعد ذلك. قال لهم صالح هذه ناقة الله، أخرجت لكم ناقة الله، فخرجت الناقة ناقة عظيمة رأوها كلهم وخلفها يمشي، وقالوا أضافها لله عز وجل تشريفا وتكريما. قال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. عذاب قريب يعني إذا آذيتموها فالعذاب سرعان ما سيحل بكم، فيأخذكم عذاب قريب. قال فاتفق معهم جميعا واتفق الحال على أن تكون الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وهي ترعى بين أظهرهم ما شاءت من أرضهم وترد الماء يوما بعد يوم، وكانت إذا وردت الماء تشرب من الماء البئر يومها ذلك، فكانوا يرفعون حاجاتهم من الماء في يومهم لغدهم، وكانوا يشربون من لبنها كفايتهم. ولهذا قال الله عز وجل قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني هي لما تشرب أنتم لكم بعد ذلك يوم أن تشربون وتأخذون من لبنها وحليبها كما تفعلون. ثم قال تعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم، يعني سنرسل الناقة اختبارا لهم، مدام طلبوا فإذا سنرسلها فتنة لهم، أي اختبارا أيؤمنون أو لا، فارتقبهم واصطبر، يعني راقبهم هل سيؤمنون أم سيكفرون واصبر على أدائهم. ثم قال الله عز وجل ونبيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يعني خبرهم أن الماء مقسوم يوم لكم ويوم لهم. ثم بعد ذلك قال ابن كثير فاتفق نفر على عقر الناقة، فقالوا هذه ناقة خرجت الآن تؤخرنا، مع أن الله عز وجل يعطيهم من حليبها يوما كاملا يشربون منه، ولكن الغواية غواية كما قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، خلاص كتب الله عليهم الغواية، الله أراد ضلالتهم فلن يهتدوا أبدا، فاجتمعوا على قتلهم على عقر الناقة. قال الله عز وجل فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم يقال له قدار بن سالف بن جندع. لا، قصة قتل الناقة، يقال هناك امرأتين بغايا من بغايا قوم ثمود، وكانت هلاك قبيلة ثمود بأكملها من تحت رأس امرأة. اسمعوا القصة التي ذكرت ويذكرها كتب التفسير على أن النساء تسببوا في هلاك أمة بكاملها، وكانت عبرة إلى اليوم ومساكنهم ما زالت موجودة. يقال هناك امرأة اسمها صدوق ابنة المحيى ابن زهير بن المختار، وكانت امرأة جميلة فاتنة، فعرضت نفسها على ابن عم لها يقال له مصرع ابن مهرج بن المحيى، ابن عمها اسمه مصرع ابن مهرج بن المحيى، فقالت له صدوق، قالت له أمكنك من نفسي، يعني تفعل بي الفاحشة على أن تعقر الناقة، خلصنا من هذه. طيب ايش يقضي الناقة هذه فيها؟ ولكن كيد النساء أرادت أن يقتل الناقة وتمكنها من نفسها، هذه واحدة. والثانية امرأة ثانية عجوز شمطاء دردبيس يقال لها هذه المرأة الثانية غنيم عنيزة بنت غنيم ابن مجلز وتكنى أم عثمان، وكانت عجوز كافرة هذه المرأة الثانية، وكانت لها أربع بنات، أربع بنات عندها. فجاءت إلى رجل من الشجعان ورئيس من الرؤساء يقال له قدار بن سالف، جاءت له فقالت له اقتل الناقة، اعقر الناقة واختار أي واحدة من أربع بنات خذها على أن تعقر الناقة. فاتفقوا ثنتين، امرأتين صدوق بنت المحية وعنيزة بنت غني، اتفقوا على أن يعطون أنفسهم أو بناتهم لمن يقتل هذه الناقة أو يعقرها. فاتفق الشقيان أشقى القوم، اتفق قدار بن سالف واتفق معه مصرع بن مهرج بن المحية على قتل الناقة، فأرادوا عقر الناقة والتخلص منها. قال يقول ابن كثير قال فاستغووا سبعة شباب، أتوا إلى سبعة وأغووهم بالكلام الجميل فاتفقوا فصاروا تسعة. تسعة هؤلاء التسعة الذين ذكرهم الله عز وجل وقال يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ما أقبحهم ما دام أن الله عز وجل كشف عوارهم، فقال تسعة يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال فاجتمعوا جميعا هؤلاء التسعة فصاروا هم المذكورون في قول الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تسعة اتفقوا على أن يعقروا الناقة، وسعوا هؤلاء التسعة وأقنعوا القبيلة على أن لا أحد منكم يعترض، ثم سعوا إلى قتل الناقة هؤلاء التسعة. فأتى إليها يقال قدار بن سالف فشد عليها بالسيف، رماها أولا رماها بالنبل فأسقطها أرضا، ثم شد عليها بالسيف فكشف عن عروقها فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها، ولدها كان وراها تحذر ولدها. ثم طعنت في لبتها فنحرها وانطلق سقيها وهو فصيلها، فصعد الجبل منيعا ودعا يرغي ثلاث رغيات على رأس الجبل، يعني عقروا الناقة. فصارخت هذه الناقة، ولما سمعها ابنها يسمع صراخها وهي تقتل راح يركض على أعلى جبل ووقف على الجبل وهو يصرخ. يقول ابن كثير مما يقال من الأخبار أنه دعا الله عز وجل بصرخاته هذا فقال يا رب قتلوا أمي أين أذهب، هذه من الكلمات التي تقال. وقال ابن كثير فكان يرغي رغاء شديدا ويبكي لما قتلت، لأنه خرج معجزة من معجزات الله، من صخرة خرج هذا الابن الصغير. فعقروها، ولما عقروها يقول عد ابن كثير يقول قال بعضهم فصعد إلى أعلى جبل ورغى ثم سقط ومات، وقال بعضهم إنما دخل في الصخرة التي خرج منها فغاب بإذن الله عز وجل فلم يبن. قال إنه قال يا رب أين أمي، ثم دخل في الصخرة فغاب فيها. ويقال بل اتبعوه فعقروه أيضا، يعني لحق الابن بعد ما عقر الأم فعقروه أيضا. فقال الله عز وجل وهو يحكي هذه الحادثة الشنيعة وهي فيها تحدي صارخ لله عز وجل، قال الله عز وجل فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. أي تعرفون أي صار فيهم بعدما عقروا الناقة؟ هو المسألة مش لأنهم عقروا الناقة، ولكن الله أنه لو أخرج لهم من هذه الحجر ناقة ثم بعد ذلك نقضوا العهد مع الله. يقول ابن كثير فاستحقوا العذاب لقضيتين، استحقوا العذاب أولا لأنهم نقضوا العهد مع الله، واستحقوا العذاب ثانيا لأنهم قالوا يا صالح ائتنا بعذاب الله، كفروا بالله نقضوا العهد وطلبوا من صالح العذاب، وكذلك كفروا بالله عز وجل. ثلاث أشياء، نقضوا العهد أنهم يؤمنون فكفروا، وكذلك طلبوا العذاب، وثالثا ازدادوا كفرا على كفر بأنهم تحدوا الله عز وجل أن الله غير قادر على إهلاكهم وتعذيبهم. قال بعد ذلك ابن كثير قال وتحدوا ربهم عز وجل فقالوا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، يعني نقضوا العهد مع الله وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، يعني ائتنا بعذاب الله. يقول ابن كثير هذا يوم الأربعاء، اليوم اللي قالوا في الكلام هذا يوم الأربعاء، لأن الله عز وجل قال بين لهم أنكم إذا عقرتم الناقة سيأتيكم عذاب قريب، يعني سريع ما راح يأجلكم كثير. قالوا ائتنا بعذاب الله، يقول ابن كثير هذا يوم الأربعاء. فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه، منها أنهم خالفوا الله ورسوله وكذلك ارتكبوا النهي وكذلك عقروا الناقة، فاستحقوا عذاب الله عز وجل أولا لأن نبيهم قال لهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، يعني بسرعة فنقضوا العهد، وثانيا لأنهم طلبوا العذاب فاستعجلوا العذاب من الله عز وجل فاستحقوا العذاب. فقال لهم نبيهم يقولون أن ثمود صالح عليه الصلاة والسلام لما رآهم بكى وسالت دموعه، لأنه يعرف أنه إذا عقرت الناقة حل بهم العذاب، فانتهت المسألة كلها. قال فبكى صالح بكاء شديدا، ثم قال لهم ادركوا ابنها قبل أن يموت فلعل الله عز وجل يخفف عنكم من رحمته وشفقته على قومه. ومع هذا ما أدركوها، ما راحوا إلا الابن كمان مقتول على الأم، فما أمهلهم صالح 3 أيام.